السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد إلينا الآلاء وسلسل إلينا الأعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس التاسع في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته الأولى 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله. وقد انتهى بنا سرده إلى قوله في الصفحة 55 من المجلد الثاني، وله أيضا رحمه الله تعالى وعفى عنه، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وقبل الشروع في القراءة أود الإنباه إلى جمل من القول، أولها فيما يتعلق بضبط مسيلمة، فإنه كما قال الأخ بكسر اللام لا بفتحها، أنه بكسر اللام لا بفتحها، مر بنا في الصفحة 44، مر معنا صفحة 44. ولأجل ضبطها أذكر المناسبة بين الكسرة وما يليق به من المهانة، فإن الكسرة للخفض، وعدو الله يناسبه الخفض، وهذه الطريقة يحفظ بها الإنسان ما أشكل، لأن مسيلمة مما أشكل لذكره في كتب اللحن اللغوي، فيفوت النفس تقرره فيها إن لم يجعل له علامة يضبطها به. فضبطه أن تعرف أنه مستحق للخفض، فيكون حقه الكسرة مسيلمة. ونظير هذا ما تقدم عندنا في كلمة تهامة، فإن كلمة تهامة بكسر التاء، ويجعل للدلالة على هذه الحركة أن تهامة في كلام العرب الموضع المنخفض، فيناسبه الكسر. والفائدة الثانية، تقدم في الصفحة 17 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لكم لعلها ابن عمر تراجع، والأمر كذلك ابن عمر، صواب أنها ابن عمر كما صححنا قد راجعتها، وكان الأمر كذلك. والحفظ نعمة، لكن الذاكرة ماكرة، ينبغي أن يجتهد المرء في دوام المراجعة. ومن لطائف ما اتفق في هذا أن رجلا ممن لقيت كان واسع الحفظ في تاريخ الأندلس نظما ونثرا، وهو من أهل العلم في بلده، وهو الشيخ يوسف بن راشد آل مبارك الأحسائي، فكنت أسأله أشياء ثم يسكت ثم ينشدني بيتين عظيمين اكتبوهما. يقول: أسفا عليها ذاكرة، أسفا عليها ذاكرة، سكنت ديار الآخرة، سكنت ديار الآخرة، كانت تدور على النهى، كانت تدور على النهى، دارت عليها الدائرة، دارت عليها الدائرة، أسفا عليها ذاكرة، سكنت ديار الآخرة، كانت تدور على النهى، دارت عليها الدائرة. فالذهن معرض للنسيان، والمراجعة أولى لصاحب العلم. الفائدة الثالثة، تنبيه سبق أن ذكرته في بعض الدروس ومر بنا وفاتني التنبيه عليه مع شدة الحاجة إليه، وهو بيت الشافعي رحمه الله تعالى في حب آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مش بيت الشافعي اللي تقدم في حب آل النبي صلى الله عليه وسلم، ايوه، يقول الأخ: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني

وهذا هو أعظم النعم المجموع لصاحبه بين خير الدنيا والآخرة. عسى الله أن يوفقنا وإياكم لذلك ويرزقنا الثبات عليه. ولكن يا إخواني لا تنسوا قول الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وقوله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا تحققتم أن من اتبع هذا الدين لا بد له من الفتنة فاصبروا قليلا، ثم أبشروا عن قليل بخير الدنيا والآخرة. واذكروا قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فإن رزقكم الله الصبر على هذا وصدتم من الغرباء الذين تمسكوا بدين الله مع ترك الناس إياه، فطوبى ثم طوبى إن كنتم ممن قال فيهم نبيكم ممن قال فيهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: في أمان الله وحفظه والسلام. صفحة 57: حرص إمام الدعوة على هداية الخلق. حرص إمام الدعوة على هداية الخلق لما في رسالته من التلطف إلى المرسل إليه، لما في رسالته من التلطف إلى المرسل إليه. واكتبوا جنبها، واكتبوا بجانبها، وقد تقدم نظيره في الجزء الأول، وقد تقدم نظيره في الجزء الأول. عقدنا عنوانا لفائدة كهذا العنوان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن يحيى: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. هذه السابقتها فيها ثلاثة من المراسلات الخاصة، عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى، صفحة 57، عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى، صفحة 57، ثم بعده نغيمش، صفحة 59، نغيمش صفحة 59، ثم بعده من؟ أحمد بن يحيى، أحمد بن يحيى، صفحة 61. كذلك أول رسالة قرأناها إلى من يصل إليه من المسلمين، هذه في المراسلات العامة، إلى من يصل إليه من المسلمين، صفحة 55. تقدم عندنا من المراسلات العامة من يصله من علماء الإسلام، صفحة 49، وهذا الثاني إلى من يصل إليه من المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعد ما ذكرت من قبل مراسلة سليمان فلا ينبغي أنها تغضبك. أولا أنه لو خالف فمثلك يحلم ولا يأتي بغايته. هذا يحلم، فمثلك يحلم، فمثلك يحلم ولا يأتي بغايته هذا. القاموس هل هو يحلم ولا يحلم؟

فائدة أخرى، صفحة 64 و65، صلة الربوبية بالألوهية، صفحة 64 و65، صلة الربوبية بالألوهية، وقد تقدم نظيره في الجزء الأول، قد تقدم نظيره في الجزء الأول. فائدة أخرى، صفحة 66، تجزؤ الإيمان، تجزؤ الإيمان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فاعلم رحمك الله أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي التوحيد، لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد ثلاثة أصول: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الذات والأسماء والصفات. فإذا تسمية توحيد الربوبية، تسمية توحيد الربوبية توحيد الذات، توحيد الذات لأنها أعظم، تسمية أخطأنا إدخال توحيد الذات، إدخاله قال وتوحيد الذات والأسماء والصفات، إدخال توحيد الذات، إدخال توحيد الذات في توحيد الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات لأنها متعلقة، لأنها إدخال توحيد الذات في توحيد الأسماء والصفات لأنها متعلقه، يعني الأسماء والصفات تتعلق بالذات. هذا قول. والقول الثاني أن توحيد الذات متعلقه الربوبية، هذا قول. والقول الثاني أن توحيد الذات متعلقه الربوبية، فالربوبية تدور على إفراد الذات وإفراد الأفعال، فالربوبية تدل على إفراد الذات وإفراد الأفعال، وهذا أصح، وهذا أصح. فتحصل من هذه الجملة، تحصل من هذه الجملة أن التوحيد الذاتي يذكر عند أهل العلم في موضعين، أن توحيد الذاتي يذكر عند أهل العلم في موضعين، أحدهما في توحيد الربوبية، في توحيد الربوبية، وأنها إفراد الذات والأفعال، وأنها إفراد الذات والأفعال، والآخر في توحيد الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات لأنها تتعلق بها، في توحيد الأسماء والصفات، في الأسماء والصفات لأنها تتعلق بها. فالأسماء أسماء للذات، والصفات صفات للذات، والأول أصح، والأول أصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الأول توحيد الربوبية، وهو الذي أقر به المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحل دماءهم وأموالهم، وتوحيد الله بفعله. والدليل عليه قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. والآيات على هذا كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. والأصل الثاني هو توحيد الألوهية، فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال عبادك الدعاء والرجاء والخوف والخشية والاستعانة والاستعاذة والمحبة والإنابة والنذر.

والكفر كفران، كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، والدليل عليه قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذاب الحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. النوع الثاني كفر الاستكبار والإباء مع التصديق، والدليل عليه قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. النوع الثالث كفر الشك وكفر الظن، والدليل عليه قوله تعالى: ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. النوع الرابع كفر الإعراض، والدليل عليه قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. النوع الخامس كفر النفاق، والدليل عليه قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وكفر أصغر لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة، والدليل عليه قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله الآية. وقوله: إن الإنسان لظلوم كفار. وأما النفاق فهو نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فأما الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من الشقاق والنفاق. وأما النفاق العملي فهو خمسة أنواع: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الجملة فيها فوائد. فائدة الأولى صفحة 69 إلى 70: أنواع الشرك الأكبر. أنواع الشرك الأكبر: الفائدة الثانية صفحة 70: جزم إمام الدعوة بأن الرياء شرك أصغر دون قيد يسيره. جزم إمام الدعوة بأن الرياء شرك أصغر دون قيد يسيره، إنه سبق في كلام من ايش لا لا من ائمه الدعوه محمد حسن وغيره، سليمان بن عبد الله، سليمان بن عبد الله قلنا في التيسير، والشيخ عبد الرحمن في الدرر، وقبله ابن القيم. وبينا ان وجهه من جهه تعلقه بالفاعل لا بالفعل، ففي هذا الموضع جزم بان الرياء شرك اصغر دون قيد يسيره. فائدة أخرى صفحة 71 إلى 72: أنواع الكفر الأكبر. أنواع الكفر الأكبر: بعده صفحة أنواع الكفر الأكبر هذه 71 إلى 72: صفحة 71 تسمية إمام الدعوة الكفر الأصغر كفر نعمة خلافا لما سبق عنه في الجزء الأول. تسمية إمام الدعوة الكفر الأصغر كفر النعمة خلافا لما سبق عنه في الجزء الأول. ماذا سبق عنه في الجزء الأول؟ أنه إنكاره ونسبه إلى من؟ الإمام أحمد. ذكر في الجزء الأول أنه قال: وأما قول الكفر نعمة فهو خطأ، رده أحمد وغيره. طيب أيهما يقدم؟ محمد، لماذا؟ أي أحسن، يقدم الكلام الأول لأن فيه زيادة علم، فهو بمنزلة الناقل عن الأصل، وأما هذا جار على الأصل الذي اشتهر عند المتأخرين، فما فيه نقل عن الأصل بزيادة تحقيق يقدم، وهذا يقع للعالم الراسخ أنه ربما يبين تحقيقا في موضع ثم يسهو عنه في موضع آخر، وموجب سهوه جريانه على المشهور، وموجب سهوه جريانه على المشهور، وموجب تحقيقه تفطنه للمعنى. فمثلا أبو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر جعل الصحيح ما حده، حيث صحيح عند ابن حجر كما في تحفته كما في النخبة. باسل ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من العلة والشذوذ، ولكنه في النكت ذكر أن هذا الحد لا يفي بحد الصحيح لأنه يقتصر على الصحيح لذاته، وأنه لا بد من وضع حد يجمع الصحيح لذاته والصحيح لغيره، ثم تكلم بما ذكرناه في غير هذا المقام. فكلامه في النكت أصح تحقيقا وأكمل من كلامه الذي في النخبة والنزهة، مع أن النكت على ابن حجر النكت على ابن الصلاح متقدمة على نزهة النظر، فيكون كلامه الذي في النكت هو المأخوذ به عنه لأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. فكذلك هذه المسألة الأصل فيها فيما ينسب الإمام الدعاء هو الأول دون الثاني. الفائدة التي تلي صفحة 72 أنواع النفاق الاعتقادي، وصفحة 72 أيضا أنواع النفاق العملي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل أيضا رحمه الله تعالى عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات، فأجاب توحيد الربوبية والذي أقر به الكفار كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج. ما من إمام محقق إلا وقع منه هذا، أبو العباس بن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم، لأن التحقيق ثقيل حتى على النفس، فالنفس يغلبها سلطان العادة، لأن الإلف قيد، فالإنسان يعتاد أقوالا حفظها وجرى عليها فيما ألفه الناس، فلو قدر له أن ينزعها في وقت لنفوذ نظره رجع الأمر مرة ثانية عليه فقال بما يقوله الناس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأجاب توحيد الربوبية والذي أقر به الكفار كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وأما توحيد الألوهية فهو إخلاص عبادة الله وحده من جميع الخلق، لأن الإله في كلام العرب هو الذي يقصر بالعبادة، وكانوا يقولون إن الله هو إله الآلهة لكن يجعلون معه آلهة أخرى مثل الصالحين والملائكة وغيرهم، يقولون إن الله يرضى بهذا ويشفعون لنا عنده. فإذا عرفت هذا معرفة جيدة تبين لك غربة الدين، وقد استدل عليهم سبحانه بإقرارهم بتوحيد الربوبية على بطلان مذهبهم، لأنه إذا كان هو المدبر وحده وجميع من سواه لا يملكون مثقال ذرة فكيف يدعونه ويدعون معه غيره مع إقرارهم بهذا. وأما توحيد الصفات فلا يستقيم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية إلا بالإقرار بالصفات، لكن الكفار أعقل ممن أنكر الصفات، والله أعلم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: أصل الحنيفية عبادة الله وحده لا شريك له وتجنب الشرك، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومغلب الكفر الكبر والشرك، فإن كان الإنسان ما عبد الله فهو مستكبر، مثل ما يقع من غالب البدو من التهذي بالوضوء والصلاة، فإن كان عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك، مثل ما يقع من كثير من العباد مثل النصارى وجنسهم ولكن فيهم رقة. فإذا عرفت هذا وعرفت ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم من سد الذرائع، مثل كونه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ونهى المصلي أن لا يصمد للسترة وأن لا يستقبل النار، ونهى المأمومين عن القيام إذا صلى الإمام جالسا وأمرهم بالجلوس وغير ذلك. فإذا عرف الإنسان أنه أمر بالجلوس إذا جلس الإمام والإخلال بالركن لأجل المشابهة لما يفعله الكفار لعظمائهم، ونظر لما يجي من الناس من التكبر والقيام والخضوع وغير ذلك، عرف نفسه وعرف ربه وما يجب له من الحقوق لعله واقع في شيء من هذا. قوله فنهى المصلي ألا يصمد للسترة، المراد بالصمود للسترة أن يستقبلها، أن يستقبلها ولا يجعلها عن يمينه ولا عن شماله، المراد بالصمود للسترة أن يستقبلها ولا يجعلها عن يمينه ولا عن شماله. وروي فيه حديث ضعيف، وروي فيه حديث ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا ينفع أمته إلا أمرهم به، ولا شيئا يضرهم إلا نهاهم عنه، وكذلك كونه يعرف أن أصل الشرك الاعتقاد بالصالحين وغيرهم، وهو الذي فارق النبي صلى الله عليه وسلم قومه وقاتلهم عنده. وقال رحمه الله تعالى: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب: الأولى العلم به، والثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل به، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، الثالثة التحذير من فعل ما يحبطه، والسابعة الثبات عليه. إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، وعرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، وعرف أن الله حرم أكل مال اليتيم، وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. واعتبر ذلك بالمسألة الأولى، وهي مسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل. وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل. وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى ومال اليتيم ولم يسأل. المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأكثر الناس لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أبغضه وأبغض ما جاء به، ولم عرف أن الله أنزله. المرتبة الثالثة العزم على الفعل، وكثير من الناس محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، إن كانت كراهية شرع، إن كانت كراهية شرع، لأن الكراهة التي تتناول الحكم الشرعي نوعان، أحدهما كراهية طبع، والآخر كراهية شرع، والفرق بينهما أن الأول يثقل فيه الحكم الشرعي على النفس طبعا، فتكرهه لثقله، ومنه قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ومنه قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وأما في الثاني فإنه يكره كونه شرعا، وبه ينتقض الدين، واضح هذه المسألة؟ لأن عامة من شرح نواقض الإسلام يأتي إلى الناقض المذكور فيها يقول: من كره شيئا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، ثم يرسل الكلام إرسالا ولا يفصل، فيقع الإشكال في مسائل عند الناس، مثل المشهور عند النساء من كراهية تزوج الرجل امرأة ثانية على الأولى، فبعض الناس لمزيد جهله وفرط إهماله معرفة ما يجب من التوحيد يزعم أن هذه المسائل تندرج في هذا الناقض، وهذا غلط على العلم وأهله، فإن الناقض المذكور محله إذا كرهها شرعا، أما إذا كرهها طبعا هذا شيء يغلب على النفوس وتحتاج فيه إلى المجاهدة، ككراهية النفس للاستيقاظ لصلاة الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة العزم على الفعل، وكثير من الناس عرف وحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير الدنيا. المرتبة الرابعة العمل، وكثير من الناس إذا عزم وعمل وتبين عليه من معظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل. المرتبة الخامسة أن كثيرا من عمل لا يقع خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا.

والأئمة مثل ما يعرف أن الناس متعلقة قلوبهم باتباع العلماء ويقال من أكبر الأئمة، ومعلوم أنه محمد وإبراهيم عليهم السلام. فأما إبراهيم فكما قال تعالى إني جاعلك للناس إماما، لما جعله الله إماما معلوم أنه في التوحيد وما جرى عليه من قومه أوقدوا له نارا إذا مر الطير من فوقها سقط فيها. ومحمد صلى الله عليه وسلم فأي شيء هو مرسل به؟ دعوة الصالحين هو مرسل بهدمها أو يقيمها وهو ساكت عنها، لا قال شينة ولا زينة. ومعلوم أنه ما تفارق هو وقومه إلا عندها. وأما الأدلة المصرفة وبحر لا ساحل له كلما رأيت فهو يدل على الوحدانية. وقال رحمه الله قوله أما الأدلة المصرفة فبحر لا ساحل له كلما رأيت فهو يدل على الوحدانية، أراد الآيات الكونية في ملكوت السماوات والأرض، أراد الآيات الكونية في ملكوت السماوات والأرض. هذه فائدة صفحة 78، تقريب التوحيد للناس بما يبينه، تقريب التوحيد للناس بما يبينه بالعقل والنقل، بالعقل والنقل والأئمة والأدلة المصرفة، الأدلة المصرفة تقريب التوحيد للناس بما يبينه بالعقل والنقل والأئمة والأدلة المصرفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال رحمه الله تعالى هذه أربع قواعد ينبغي لكل إنسان يتأملهن ويفهمهن فما قلب يفيض عملهن على الجوارح. الأولى لإنسان إذا مات على معنى قلب يفيض عملهن على الجوارح. ما تقدم معنا قط في هذا الكتاب ذكر الأركان في معنى الجوارح، أو مرت معنا؟ الإيمان يقولون إيش؟ اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، تقدم معنا بالجوارح، لكن ما تقدم معنا العمل وعمل بالأركان. ما الفرق بين العبارتين؟ لا بد طالب العلم يعني من أصول رياضة العقل أن يجعل الإنسان عقله كالمرآة يظهر فيها كل شيء، فالجملة إذا تكررت عليه بعبارتين لا بد أن يتبين الفرق بينهما. فما يقع في بعض تأليف الاعتقاد وعمل بالجوارح غير ما يقع في بعضها وعمل بالأركان، فلا بد أن تنظر هل بينهما صلة أم لا. نعم. الجوارح خاص الوصف، خاص بوصف الإنسان. طيب وغيره؟ نزل رجلك زك الله. كلها عبد الله. أيوة حسن، سبق أن ذكرنا هذه الفائدة، قلنا أن الجوارح كلمة مرجعها إلى الوضع اللغوي، الجوارح كلمة مرجعها إلى الوضع اللغوي، فالاجتراح الاكتساب، فالاجتراح الاكتساب، فالإنسان يكتسب بأعضائه، فالإنسان يكتسب بأعضائه، ومنه سمي حيوان الصيد جارحة، ومنه سمي حيوان الصيد جارحة لأنه يكتسب. والأركان ايش قلنا في العبارة الأولى؟ ايش الجوارح؟ أحسن. والأركان كلمة مرجعها إلى المواضعة العقلية، كلمة مرجعها إلى المواضعة العقلية، أي مأخوذة من دلالة العقل فيما يتركب منه الإنسان، مأخوذة من دلالة العقل فيما يتركب منه الإنسان، أنه يتركب من أركان، أنه يتركب من أركان هي أعضاؤه، هي أعضاؤه. فتكون العبارة الأولى أولى،

وذكر الذي منعه خوفه أن يصير تبعا لبني عبد مناف. والواقع لو أن واحدا من الملوك يقر أن هذا الدين حق ولا يدعو اتباعه إلا خوف أن يزول ملكه لوجدت النفوس تعذره الثانية كونهم يقفون إقرارهم على عامة أهل مكة مخافة أن يتبعوه. أما أهل هذا الزمان فكل مطوع شيطان منطقه الله أن وأن التوحيد دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والشرك الذي هم يفعلون دين الشيطان، ولا أحد يعي لقولهم. وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزى الله له الأجر والثواب وأسكنه الجنة بغير حساب. وقال أيضا رحمه الله ذكر في السيرة في استماع أبي جهل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه معروف يقول هذا حق. وذكر الذي منعه خوفه أن يصيروا تبعا لبني عبد مناف. والواقع لو أن واحدا من الملوك يقر أن هذا الدين حق ولا يدعو اتباعه إلا خوف أن يزول ملكه لوجدت النفوس تعذره. الثانية كونهم يخفون إقرارهم على عامة أهل مكة مخافة أن يتبعوه. وأما أهل هذا الزمان فكل مطوع شيطان منطقه الله أن التوحيد دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والشرك الذي هم يفعلون دين الشيطان، ولا أحد يعي لقولهم. وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزى الله له الأجر والثواب وأسكنه الجنة بغير حساب. هذه كلمات في معرفة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد غلط أهل زماننا فيها وأثبتوا لفظها دون معانيها، وقد يأتون بأدلة على ذلك تلتبس على الجاهل المسكين ومن ليس له معرفة في الدين، وذلك يفضي إلى أعظم المهالك. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. الحديث. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شفاعته من أحق بها يوم القيامة، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان أقرأ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذه الأحاديث الصحيحة إذا رأى هذا الجاهل أو بعضها أو سمعها من غيره طابت نفسه وقرت عينه واستفز والمساعد على ذلك، وليس الأمر كما يظنه هذا الجاهل المشرك. فلو أنه دعا غير الله أو ذبح له أو حلف به أو نذر له لم يرى ذلك شركا ولا محرما ولا مكروها. فإذا أنكر عليه أحد بعض ما ينافي التوحيد إلا والعمل بما أمر الله اشمأز ونفر وعارض بقوله قال رسول الله وقال رسول الله، وهذا لم يدري حقيقة الحال. فلو كان الأمر كما قال لما قال الصديق رضي الله عنه في أهل ذدة: والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أفيظن هذا الجاهل أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله؟ وما يصنع هذا الجاهل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: أينما لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم فإنهم شر قتيل تحت أديم السماء. أفيظن هذا الجاهل أن الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة ولم يقل منها: قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وكذلك قوله والله لو منعوني عناقا، العناق ايش؟ ايش؟ لا مو العقال، العناق. العقال صحيح الحبل الذي يشد في فحل الإبل وغيره، وفي رواية عقال وفي رواية عناق. ها شاة صغيرة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك أهل حلقة الذكر لما رأهم أبو موسى رضي الله عنه في المسجد بكل حلقة رجل يقول سبحوا مئة هللوا مئة. الحديث. فلما أنكر عليهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يصب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو قال تراقيهم، وأيم الله لا أدري أن يكون فيكم أكثرهم، فما كان إلا قليلا حتى رأوا أولئك يطاعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهوان مع الخوارج. أفيظن هذا الجاهل المشرك أنهم يشركون لكونهم يسبحون ويهللون ويكبرون؟ قوله: فلما أنكر عليهم صاحب رسول الله هو ابن مسعود، كما في القصة عند الدارمي وغيره، فالذي رآهم أبو موسى ثم انتظر فيهم أمر ابن مسعود فهو الذي أنكر عليهم. رواه الدارمي وغيره وإسناده جيد. ذكره إمام الدعوة في أي كتاب؟ عبد الله فضل الإسلام في

وكفى في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبات النار من كل 1999. قال الله تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولما أراد سبحانه إظهار توحيده وإكمال دينه وأن تكون كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وما زال في كل جيل مشهورا، وفي توراة موسى وإنجيل عيسى مذكورا، إلى أن أخرج الله تلك الذرة بين بني كنانة وبني زهرة، فأرسل على حين فترة من الرسل وهداه إلى أقوام السبل فكان له صلى الله عليه وسلم من الآيات والدلالات على نبوته قبل مبعثه ما يعجز أهل عصره. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام. وولد صلى الله عليه وسلم ليلة 12 من ربيع الأول عام الفيل، وانشق إيمان كسرى ليلة مولده حتى سمع شقاقه وسقط 14 شهر. أحسن الله إليكم. حتى سمع انشقاقه وسقط 14 شرفة، وهو باق إلى اليوم آية من آيات الله، وخملت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك، وغارت بحيرة ساوة، وكانت بحيرة عظيمة في مملكة العراق، عراق العجم وهمدان، تسير فيها السفن وهي أكثر من 6 فراسخ. فأصبحت ليلة عراق العجم وهمدان. همدان قبيلة من العرب، ليست بلدا، البلد همدان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مملكة العراق، عراق العجم وهمدان، تثير فيها السفن وهي أكثر من 6 فراسخ. فأصبحت ليلة مولده يابسة ناشفة كأن لم يكن بها ماء، واستمرت على ذلك حتى بني مكان ساوة وباقية إلى اليوم. وأرسلت الشهب على الشياطين كما أخبر الله بقوله: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، الآية. وأنبته الله نباتا حسنا، وكان أفضل قومه مروة، وأحسنهم خلقا، وأعزهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، حتى سماه قومه الأمين، لما جعل الله فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. ووصل بصرى من أرض الشام مرتين، فرآه بحير الراهب، فعرفه وأخبر عمه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل بصرى من أرض الشام مرتين، فرآه بحيرا. أحسن الله إليكم. فرآه بحير الراهب، فعرفه وأخبر عمه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر برده، فرده مع بعض غلمانه، وقال لعمه: احتفظ به، فلم نجد قدما أشبه من القدم الذي بالمقام من قدمه. واستمرت كفالة أبي طالب كما هو مشهور. وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك. قوله الصفحة السابقة: ولد ليلة 12 من ربيع الأول. اختيار إمام الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12، لأن في المسألة خلافا. اختيار إمام الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع الأول. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقل والنقل. أما النقل فواضح، وأما العقل فنبى عليه القرآن من ذلك. ترك الله خلقه بلا أمر ولا نهي لا يناسب في حق الله، ونبى عليه في قوله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. ومنها أن قول الرجل: إني رسول الله، إما أن يكون خير الناس، وإما أن يكون شرهم وأكذبهم. والتمييز بين ذلك سهل يعرف بأمور كثيرة. ونبى على ذلك بقوله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، الآيات. ومنها شهادة الله بقوله: قل كفى بالله شهيدا من بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ومنها شهادة أهل الكتاب بما في كتبهم كما في الآية. ومنها وهي أعظم الآيات عقية: هذا القرآن الذي تحداهم الله بسورة من مثله. ونحن إن لم نعلم وجه ذلك من جهة عربية، فنحن نعلمها بمعرفتنا بشدة عداوة أهل الأرض له، علمائهم وفصحائهم، وتكريره هذا واستعجازهم به، ولم يتعرضوا لذلك على شدة حرصهم على تكريبه وإدخال الشبه على الناس. ومنها تمام ما ذكرنا، وهو إخباره سبحانه وأنه لا يقدر أحد أن يأتي بسورة مثله إلى يوم القيامة، فكان كما ذكر مع كثرة أعدائه في كل عصر وما معطوا من الفصاحة والكمال والعلوم. ومنها نصرة من اتبعه ولو كانوا أضعف الناس، ومنها خذلان من عاداه وعقوبته في الدنيا ولو كانوا أكثر الناس وأقواهم، ومنها أنه رجل أمي لا يخط ولا يقرأ الخط ولا أخذ عن العلماء ولا ادعى ذلك أحد من أعدائه مع كثرة كذبهم وبهتانهم. ومع هذا أتى بالعلم الذي في الكتب الأولى كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال رحمه الله تعالى: هذه الصفحة وسابقتها ثمانية أدلة عقلية على ثبوت النبوة المحمدية. ثمانية أدلة عقلية على ثبوت النبوة المحمدية، على ثبوت النبوة المحمدية. صفحة 91 إلى 93، صفحة 91 إلى 93. ثمانية أدلة عقلية على ثبوت النبوة المحمدية. أولها في قوله: من ذلك ترك الله خلقه بلا أمر ولا نهي لا يناسب في حق الله. لماذا لا يناسب في حق الله؟ لأن العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب له من حق، لأن العقول لا تستقل بمعرفة ما له من حق، فتحتاج إلى هاد يهديها ومرشد يرشدها. وذكرت لكم فيما سبق الفرق بين إثبات الحقوق لله وإثبات الحقوق للخلق في الشرع، وهو أحسن أن طريقة الشرع أن حق الله سبحانه وتعالى ينحصر بيانه في خبر الوحي، بخبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العقول لا تهتدي إليه إلا بوحي. وأما حقوق العباد فإنها ترد إليهم عرفا لاختلاف أحوالهم وأزمنتهم وأمكنتهم، كبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والأقارب وغير ذلك. والثاني قوله في الصفحة 92: ومنها أن قول الرجل إني رسول الله إلى آخره. والثالث في السطر السادس: ومنها شهادة الله بقوله قل كفى بالله شهيدا الآية. والرابع شهادة أهل الكتاب. والخامس قوله: ومنها وهي أعظم الآيات العقلية هذا القرآن الذي تحداهم الله بسورة من مثله. والسادس بعده بأربعة أسطر في آخر السطر: ومنها تمام ما ذكرنا، وهو إخباره سبحانه أنه لا يقدر أحد إلى آخره. والسابع قوله: ومنها نصرة من اتبع. التسعة: السابع ومنها نصرة من اتبع. والثامن ومنها ايش؟ خذلان ولا خذلان؟ خذلان بالكسر، خذلان من عاداه. والتاسع ومنها انه رجل عامي. والتاسع ومنها انه رجل امي لا يخط ولا يقرا. فاكتبوا راس الفائده: تسعة أدلة عقلية على ثبوت النبوة المحمدية، وهي من الفوائد العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال رحمه الله تعالى: ولما بلغ 40 سنة بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولما تقوموا بلا إله إلا الله قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ قالت ترمذي: حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمرو بن قتادة وزيد بن الرال وغيرهم قالوا: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم بن عمر ابن قتادة، ثم في الإسناد ما فيه، لا يستقيم هذا الإسناد، الترمذي لا يصل إلى عاصم بن عمر برجل واحد، ففي الإسناد سقط يصحح من جامع الترمذي، في الإسناد سقط يصحح من جامع الترمذي. محمد بن صالح شيخ الترمذي، لكن بينه وبين عاصم أحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين مستخفيا، ثم أعلن في الرابعة فدعا 10 سنين يوافي الموسم كل عام، فيقول: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوا، فإنه صابئ كذاب، فيردون عليه أقبح الرد. ولما أمره الله بالهجرة هاجر، وأظهر الله دينه على الدين كله، وقاتل جميع المشركين، ولم يميز بين من اعتقد في نبي ولا ولي ولا شجر ولا حجر، وما زال يعلم الناس التوحيد ويقمع من دعاة الشرك كل شيطان مريد، حتى أزال الله الجهل والجهال وبنى الناس من التوحيد ساطع الجمال. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أناس يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. قوله وابن سيدنا مشكل، لأن أباه كافر، والكافر لا يقال له سيد، فما الوجه؟ يا صالح أحسنت، أرادوا بالسيد الذي هو ابنه أبوهم الأكبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقوله وسيدنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وابن سيدنا يعني ابن إبراهيم الذي ينتسبون إليه، فانتفى الإشكال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنت سيدنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وما زال صلى الله عليه وسلم معلما لأصحابه هذا التوحيد ومحذرا من الشرك، حتى أتاهم وهم يتذاكرون الدجال، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، وحتى قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، وحتى قال: لا يقول أحدكم ما شاء الله وما شاء فلان، وحتى قال: لا تقولوا لولا الله وفلان، وحتى قال: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وحتى قال: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. وحذروا من الشرك بالله في الأقوال والأعمال، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول من ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم كتاب الله فيه الهدى والنور، ومن تركه كان على الردى. وحتى قال: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحتى أنه لم يترك النهي عند الموت والتحذير لنا من هذا الشرك، حتى قال: اللهم لا تجعل قبري مثلا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحتى قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. الحديث. وحتى حذرهم عن الكفر بنعمة الله، قيل: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي. وقال بعضهم: وقولي: الريح طيبة والملاح حاذق ونحو ذلك. ولما ذكر شيخ الإسلام تقي الدين الأحاديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال: إن الصلاة من حقها والزكاة من حقها، كما قال الصديق لعمر، ووافقه عمر رضي الله عنه وسائرهم على ذلك. ويكون ذلك أنه إذا قال قد شرع في العصمة وإلا بطلت. قوله: ويكون ذلك أنه إذا قالها قد شرع في العصمة، أي عصمة الحال، وإلا بطلت أي عصمة المآل. أنه إذا قالها قد شرع في العصمة، أي عصمة الحال، وإلا بطلت أي عصمة المآل. فالعصمة التي تثبت للعبد، فالعصمة التي تثبت للعبد بلا إله إلا الله نوعان، فالعصمة التي تثبت للعبد بلا إله إلا الله نوعان، أحدهما عصمة الحال، عصمة الحال، فمن قالها عصم دمه وماله حالا والآخر عصمة المآل، عصمة المآل بأن يبقى معصوم الدم والمال، فلا تثبت إلا بالإتيان بحقوق لا إله إلا الله، فلا تثبت إلا بالإتيان بحقوق لا إله إلا الله كالصلاة والزكاة وغيرهما من شرائع الدين. وهذه الجملة من صفحة 93 إلى 95 فائدة عنوانها حماية الرسول صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، حماية الرسول صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، من صفحة 93 إلى 95. وهذا المورد عقد له إمام الدعوة في كتاب التوحيد كم ترجمة؟ هيا باسل، ترجمتان، الأولى في الثلث الأول والثانية في الثلث الآخر، ما الفرق بينهما؟ أن الترجمة الأولى تتعلق بالأفعال والترجمة الثانية تتعلق بالأقوال. وقد قدمت في الجامعة الإسلامية رسالة في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، طبعت في مجلد وهي عظيمة النفع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل واحد من الحديثين في وقت، ليعلم المسلمون أن الكافر إذا قال وجب الكف عنه ثم صار القتال مجردا إلى الشهادتين، ليعلم أن تمام العصمة يحصل بذلك لئلا يقع شبهة، وأما مجرد الإقرار فلا يعصمهم على الدوام كما وقعت لبعض الصحابة حتى جل الصديق رضي الله عنه ووافقه عمر. وقال صاحب المنازل: إشارة أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا هو التوحيد الذي نفى الشرك الأعظم، وعليه نصبت القبلة، وبه حقنت الدماء والأموال، وانفصلت دار الإيمان من دار الكفر، وصحت فيه الملة العامة، وإن لم يقوموا بحسن استدلال بعد أن يسلموا من الشبهة والحيرة والريبة بصدق شهادة صححها قبول القلب، وهذا توحيد العامة الذي يصح بالشواهد، وهي الرسالة والصنائع، ويجب بالسمع ويجل بتفصيل الحق، وينمو على مشاهدة الشواهد، والحمد لله رب العالمين. وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب: قدس الله روحه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، بعث الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ونذكر قبل ذلك شيئا من أمور الجاهلية ما كانت عليه قبل بعثته. قال قتالة: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الهدى وشريعة من الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك، وبعث الله لهم نوحا وكان أول رسول أرسل لأهل الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، قال: على الإسلام، وكان أول ما كادهم الشيطان به تعظيم الصالحين، كما ذكر الله ذلك في كتابه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سماعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الكلبي: وهؤلاء قوم صالحون، فماتوا في شان، فجزع عليهم أقاربهم، وقال لهم رجل: هل لكم أن أعمل لكم 5 أصنام على صورهم؟ قالوا: نعم. فنحت لهم 5 أصنام ونصبها لهم. وفي غير حديثه قال أصحابهم: لو صورنا صورهم كان أشوق لنا إلى العبادة. فكان الرجل يأتي أباه وابن عمه فيعظمه حتى ذهب القرن الأول، ثم جاء القرن الآخر وعظمهم أشد من الأول، ثم جاء القرن الثالث فقالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم فعبدوهم. فلما بعث الله نوحا وأغرق من أغرق وأهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة، فلما نضب الماء بقيت على الشاطئ، فسفت الريح عليها حتى وارتها، ثم عمر نوح وذريته الأرض وبقوا على الإسلام ما شاء الله، ثم حدث فيهم الشرك. وما من أمة إلا ويبعث الله فيها رسولا يأمر بعبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك، فمنهم عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، بعث الله لهم هودا عليه السلام، وكانوا في ناحية الجر بين اليمن وعمان، فكذبوه فأرسل الله عليهم الريح فهلكتهم، ونجى الله هودا ومن معه، ثم بعث الله صالحا إلى ثمود، وكانوا بالشمال بين الشام والحجاز، فاستحبوا العمى على الهدى، فأرسل الله عليهم صيحة فهلكتهم، ونجى الله صالحا ومن معه، ثم بعد ذلك أخرج إليهم إبراهيم عليه السلام وأهل الأرض، إذ ذاك كلهم كفار، فكذبوا إلا ابنة عمه سارة زوجته ولوطا أيضا، فأكرم الله تعالى ورفع قدره وجعله إماما للناس وجعل في ذريته النبوة والكتاب. ومنذ ظهر إبراهيم لم يعدم التوحيد في الأرض كما قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وكان له ابنان أحدهما إسحاق عليه السلام وهو أبو بني إسرائيل، وإسرائيل يعقوب بن إسحاق، والثاني إسماعيل عليه السلام وهو أبو العرب، وقطته وأمه مشهورة. ولما وضع عليه السلام في مكة وكان هو في الشام، فنشأ إسماعيل عليه السلام في أرض العرب، فصار له ولأولاده ولاية البيت ومكة، فلم يزالوا بعده على دين إسماعيل حتى نشأ فيهم عمرو بن لحي بن قمعة، فملك مكة وكان معظما فيهم بسبب الدين والدنيا، فسار إلى الشام وراهم يعبدون الأوثان فاستحسن ذلك، وزين أوليان مكة لما اقتلى بهم أهل الحجاز، وكان له رأي من الجن فأتاه فقال عجل السير والضعن من تهامة بالسعد والسلامة، إيج جدة تجد فيها أوثانا معدة فأوردها جدة بضم الجن أحسن الله إليكم، إيتي جدة تجد فيها أوثانا معدة فأولدها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. فأتى جدة فاستسارا ثم حملها، فلما حضر الحج دعا العرب إلى عبادتها فأجابوه، ففرقا في كل قبيلة واحد، فلم تزل تعبد حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرا، وقال رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم ونصب الأوثان، وكان أهل الجاهلية ذاك فيهم بقايا من دين إبراهيم مثل تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة وأداء البدن، وكانت النزار تقول في إهلالها لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ومن أقدم أصنامهم منات على ساحل البحر بقديد بين مكة والمدينة، ولم يكن أحد أشد تعظيما له من الأوس والخزرج، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فهدمها عام الفتح، ثم اتخذوا اللات بالطائف، وكان أصله رجلا صالحا ينت السبيق للحاج، فمات فعكفوا على قبره، فلما سمى التقيف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرة من شعبة فهدمها، ثم اتخذوا العزة وكانت في وادي نخلة، وبنوا عليها بيتا وكانوا يسمعون من الصوت. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فاتاها فعضدها، وكانت ثلاث سمرات، فلما عقد الثالثة إذ هو بجنية نافشة شعرها، فقال خالد يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك، ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة. وكان من العرب من يتعلق على الملائكة يريدون شفاعتهم وهم بنو فإذا هي حممة أي صارت فحما يعني أحسن الله إليكم، ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة. وكان من العرب من يتعلق على الملائكة يريدون شفاعتهم وهم بنو ملح. وكان منهم من يدعو الجن، وكانت النصارى تدعو عيسى وأمه. وكان من الناس من يدعو ناسا صالحين غير ما ذكرنا، وهو أول أنواع الشرك يقام في الأرض كما تقدم. وامتلأت أرض العرب وغيرها من الأوثان والشرك بالله، وكان لكل قوم شيء يقصدونه غير ما كان عند الآخرين. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما، وجعل يطعن في وجوهها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وهي تساقط على رؤوسها، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. وقال بعض الصحابة في اللات لا تنصروا اللات إن الله مهلكها، وكيف ينصركم من ليس ينتصر، إن التي حرقت بالسد فاشتعلت فلم تقاتل لدى أحجارها هدروا. وصلى الله على محمد. هذه الجملة من صفحة 96 إلى 100 نبذة في تاريخ الشرك، وهو باب محتاج للإفراد، وهو باب من العلم محتاج للإفراد. فلو صنف أحد في تاريخ الشرك لبيان خطره وتقلب الناس فيه كان نافعا. ومما يذكر للاستفادة منه أن المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بالخطط ذكر نبذة حسنة في تاريخ الاعتقاد، هي من أحسن ما كتب في هذا في كتاب الخطط للمقريزي من الزمن الأول إلى زمانه رحمه الله تعالى. وذكر ما اتفق من كون الناس في صدر الإسلام كانوا على السنة، ثم ما حدث من البدع، ثم ما ظهر من

يعني في قصيدته الأخرى المعروفة بالهمزية. البوصيري له ميمية وله همزية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا من الدعاء الذي هو من العبادة التي لا تصح إلا لله وحده، وإن جاد لك بعض المشركين بجلالتها. والميمية والهمزية والنونية أسماء للقصائد باعتبار رويها، وهو الحرف الأخير منها، باعتبار رويها وهو الحرف الأخير منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا من الدعاء الذي هو من العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده، وإن جادلك بعض المشركين بجلالة هذا القائل وعني وصاحي وقال بجهله كيف هذا، فقل له أعلم منه أجل أصحاب موسى الذين اختارهم الله وفضلهم على العالمين حين قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فإذا خفي هذا على بني إسرائيل مع جلالتهم وعلمهم وفضلهم فما ظنك بغيرهم. أجل قصائد العرب اللاميات، وأجل قصائد الاعتقاد النونيات. أجل قصائد العرب اللاميات، وأجل قصائد الاعتقاد النونيات. اللاميات مثل لامية العرب الشنفرة ولامية العجم للطغرائي، والنونيات كنونية ابن القيم ونونية القحطاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقل لهذا الجاني أصلح من الجميع وأعلم، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما مروا بشيرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ففي هذا عبرتان عظيمتان: الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أن من اعتقد في شجرة أو تبرك بها أنه قد اتخذها إلها، وإلا فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون أنها لا تخلق ولا ترزق، وإنما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بالتبرك بها صار فيها بركة. والعبرة الثانية أن الشرك قد يقع في من هو أعلم الناس وأصلحهم ولا يدري، كما قيل الشرك أخفى من دم النمل بخلاف قول الجاهل هذا بين نعرفه، فإذا أشكل عليك من هذا شيء وأردت بيانه من كلام أهل العلم وإنكارهم جنس الشرك الذي حرمه الله تعالى فهو موجود، وأعني كلام العلماء في هذا إن أردت من الحنابلة وإن أردت من غيرهم والله أعلم. وقال رحمه الله تعالى: هذه الجملة فائدة ثانية من قصة ذات أنواط، فائدة ثاني من قصة ذات أنواط، صفحة 112، فائدة ثاني من قصة ذات أنواط، وفائدة أخرى صفحة 112، بيان إمام الدعوة، بيان إمام الدعوة أن الواقع فيها من الشرك الأصغر، أن الواقع فيها من الشرك الأصغر، لأنه قال وإنما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بالتبرك بها صار فيها بركة فجعلوها سببا اكتبوا عند صار فيها بركة فجعلوها سببا. هذا موضع ثاني تقدم عندنا أن الشيخ في رسالة سابقة صرح بهذا، وفي كتاب التوحيد صرح بهذا، وهذا موضع ثالث. فائدة ايش تقدمت معنا في نفس المجلد في صفحة اي صفحة 44. نعم احسنت. موضع ثاني في كتاب ثاني غير الوالد في كتاب التوحيد أن الشرك الواقع في قصة ذات أنواط أصغر، اكتبوا وانظر 112، وانظر 112، لا حاجة إلى جعلها رأس فائدة لأنها تقدمت. فائدة ثالثة شرح ما ذكره إمام الدعوة، شرح ما ذكره إمام الدعوة في مسائل باب من تبرك، في مسائل باب من تبرك بشجرة أو حجر، أن قصة ذات أنواط فيها مسائل القبر، أن قصة ذات أنواط فيها مسائل القبر الثلاث، أن قصة ذات أنواط فيها مسائل القبر الثلاث. أعدها يا أخي خلني كتبتها أعدها. شرح ما ذكره إمام الدعوة في مسائل باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أن قصة ذات أنواط فيها مسائل القبر الثلاث، إنه قال هنا قال: وإلا فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون أنها لا تخلق ولا ترزق، قال ففيها أنهم يعرفون من ربك لأنهم لم يطلبوا إلها، قالوا وإنما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم، قال فيها معرفة الدين لأنه يكون عن توقيف، وذكرنا هذا في شرح كتاب التوحيد. وهذه المسألة مما غمضت على بعض أهل العلم من شراح التوحيد وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، وقال رحمه الله تعالى: فصل في معنى لا إله إلا الله. وعلم رحمك الله تعالى أن لا إله إلا الله هي الكلمة العالية والشريفة الغالية، من استمسك بها فقد سلم، ومن اعتصم بها فقد عصم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. والحديث يصح أن لا إله إلا الله لها لفظ ومعنى، ولكن الناس فيها ثلاث فرق: فرقة نطقوا بها وحققوها وعلموا أن لها معنى وعملوا به، ولها نواقض فاجتنبوها، وفرقة نطقوا بها في الظاهر فزينوا ظاهرهم بالقول واستبطنوا الكفر والشك، وفرقة نطقوا بها ولم يعملوا بمعناها وعملوا بنواقضها. فهؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالفرقة الأولى هي الناجية وهم المؤمنون حقا، والثانية هم المنافقون، والثالثة هم المشركون. فلا إله إلا الله حصن، ولكن نصبوا عليها من جنيق التكذيب ورموه بحجارة التخريب، فدخل عليهم العدو فسلبهم المعنى وتركهم مع الصورة. وفي الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. سلبوا معنى لا إله إلا الله، فبقي معهم لقلقة باللسان وقعقعة بالحروف، وهو ذكر الحصن لا مع الحصن. فكما أن ذكر النار لا يحرق، وذكر الماء لا يغرق، وذكر الخبز لا يشبع، وذكر السيف لا يقطع، فكذلك ذكر الحصن لا يمنع. فإن القول قشر والمعنى لب، والقول صلف والمعنى در. فماذا يصنع بالقشر مع فقدان اللب؟ وماذا يصنع بالصدف مع فقدان الجوهر؟ لا إله إلا الله مع معناها بمنزلة الروح من الجسد، لا ينتفع بالجسد دون الروح، فكذلك لا ينتفع بهذه الكلمة دون معناها. فعالم الفضل أخذوا بهذه الكلمة بصورتها ومعناها، فزينوا بصورتها ظواهرهم بالقول وبواطنهم بالمعنى، وبرز لهم شالة القدم بالتصديق. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وعالم العدل أخذوا هذه الكلمة بصورتها دون معناها فزينوا. عالم الفضل عالم العدل، يعني القوم الذين يشهدون الفضل الله والقوم الذين يشهدون عدل الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعالم العدل يأخذ هذه الكلمة بصورتها ومعناها فزينوا ظاهرهم بالقول وباطنهم بالكفر والاعتقاد في من لا يضر ولا ينفع، فقلوبهم مسودة مظلمة لم يجعل الله لهم فرقانا يفرقون به بين الحق والباطل، ويوم القيامة يبقون في ظلمة كفرهم. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فمن قال لا إله إلا الله وهو عابد لهواه ودرهمه ودناره ودنياه، ماذا يكون جوابه يوم القيامة لمولاه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. إذا قلت لا إله إلا الله فإن كان مسكنها منك اللسان لا ثمرة لها في الثمرة فأنت منافق، وإن كان مسكنها منك القلب فأنت مؤمن، وإياك أن تكون مؤمنا بلسانك دون قلبك. فتنادي عليك هذه الكلمة في عرصات القيامة: إلهي صاحبته كذا وكذا سنة، فما اعترف بحقي ولا رعى لي حرمتي حق رعايتي. فإن هذه الكلمة تشهد لك أو عليك. فعالم الفضل تشهد لهم بالاحترام حتى تدخلهم الجنة، وعالم العدل تشهد لهم بالاجترام حتى تدخلهم النار. فريق في الجنة وفريق في السعير. لا إله إلا الله شجرة السعادة، إن غرستها في منبت التصديق وسقيتها من ماء الإخلاص ورعيتها بالعمل الصالح رسخت عروقها وثبت ساقها واخضرت أوراقها وأينعت ثمارها وتضاعف أكلها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وإن غرست هذه الشجرة في منبت التكذيب والشقاق وأسقيتها بماء الرياء والنفاق وتعاهدتها بالأعمال السيئة والأقوال القبيحة وقفع عليها غدير العذر ولفعها هجير هجر تناثرت ثمارها وتساقطت أوراقها وانقشع ساقها وتقطعت عروقها وهبت عليها عواصف القدر ومزقتها كل ممزق وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا تحقق المسلم هذا فلا بد معه من تمام بقية أركان الإسلام كما في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وقفع عليها غدير العذر يعني القذارة ولفحها هجير هجر يعني شدة الحر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا تحقق المسلم هذا فلا بد معه من تمام بقية أركان الإسلام كما في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. معنى لا إله إلا الله وافتراق الناس فيها إلى ثلاث فرق. فائدة: معنى لا إله إلا الله وافتراق الناس فيها إلى ثلاث فرق، من 112 إلى 115، صفحة 112 إلى 115. وهذا موضع عظيم في الكلام على افتراق الناس في لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله فأجاب اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عاقبين لعلهم يرجعون. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولون وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار مع كونهم يصلون ويصومون ويتصدقون، ولكن المراد معرفتها بالقلب ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية صادقا من قلبه، وفي لفظ: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. واعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى من المخلوقات حتى عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن الملائكة حتى جبرائيل، فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين. إذا فهمت ذلك وتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله لنفسه ونفى عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبرائيل عليهما السلام فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين أن يكون لهم مثقال حبة خردل، إذا عرفت هذا فاعلم أن هذه الألوهية التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، فالإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسميه العامة السيد وأشبه هذا، وذلك أنهم يضم معناه الولي الذي فيه السر، يعني اعتقاد الضر والنفع، يعني اعتقاد الضر والنفع. وتقدم عندنا في الفوائد صفحة 41 معنى السر عند المتأخرين وما يتفرع عنه من حكم قدس سره. معنى السر عند المتأخرين وما يتفرع عنه من حكم قدس سره. قولوا اكتبوا وانظر أيضا 117، وانظر أيضا 17 و100 من صفحة 41 معنى السر عند المتأخرين. وما يتفرع عنه من حكم قدس سره وانظر 117. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن الإنسان يلتجئ إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله، فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائقهم هم الذين يسميهم الأولون الإله والواسط هو الإله، فقول الرجل لا إله إلا الله إبقال للوسائق. إذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين: الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم وغنم أموالهم واستحل دماءهم وسبى نساءهم كانوا مقرين لله بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وهذه مسألة عظيمة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم وأموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. لكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لا يشهدون بتوحيد الألوهية، وهو أنه لا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل. فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشبه هذا. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الملائكة وعيسى وعزيرا وغيرهم من الأولياء، فكفرهم الله بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. فإذا عرفت معنى لا إله إلا الله وعرفت أن من نقى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحين مقربون ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم، نريد بذلك الجاه والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله هو المدبر. فقل كلامك هذا دين أبي جهل وأمثاله. فهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء، يقولون ما نعبدهم إلا لمقربون إلى الله زلفى. وقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا تأملت هذا تأملا جيدا عرفت أن الكفار يشهدون إلا بتوحيد الربوبية والتفرد بالخلق والرزق والتدبير. فهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء، يقصدون أنهم يقربون إلى الله زلفى ويشفعون لهم عنده. وعرفت أن الكفار خصوصا النصارى منهم من يتعبد الليل والنهار ويزل بالدنيا ويتصدق ما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عيد الناس، ومع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى وغيره من الأولياء، يدعوه ويذبح له وينذر له. وتبين لك أن كثير من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالله إخواني تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره أسه ورأسه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها واحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم، وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنه أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى. فكلفه الله بهم وفرض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه وأولاده. فالله تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا. اللهم توفنا مسلمين وانحقنا بالصالحين. ولنختم الكلام بآية ذكر الله في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل هذه الجملة. وصية عظيمة بالتوحيد من قوله فالله إخواني إلى قوله وألحقنا بالصالحين، وصية عظيمة بالتوحيد ينبغي حفظها والعمل بها، ينبغي حفظها والعمل بها. وكانت مما يحفظه الناس من كلام الشيخ، من الكلام المشهور عند العلماء الذي يحفظونه من كلام إمام الدعوة، هذه القطعة لجلالتها. هذه أفضل من خطبة الجاهلية التي تحفظ في النصوص الأدبية، يحفظ الإنسان هذه أنفعله. فائدة أخرى، حكم قول ما كلفني الله بأحد، حكم قول ما كلفني الله بأحد، صفحة 120. حكم قول ما كلفني الله بأحد، صفحة 120. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فلنختم الكلام بآية ذكر الله في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه الآية. وقد ذكر الله تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادات والمشايخ فلا يدعونهم ولا يستغيثون بهم، بل يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به ويوحدونه، فإذا جاء الرخاء وأشركوا. وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة، وإذا مسهم الضر يستغيث بغير الله، بل مثل معروف وعبد القادر الجيلاني، وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير، وأجل من ذلك مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. وأعظم من ذلك وأعظم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة المردة مثل شمسان وإدريس ويوسف وأمثالهم، والله أعلم. وقال رحمه الله تعالى يعلم رحمك الله أن فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم، فيجب على العبد أن يبحث عن معنى ذلك أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة والصوم وتحريم الشرك والإيمان بالطاغوت